الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ودرسنا لا يزال يستمر من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمهما الله تعالى. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، أوتي الكلمة الجامعة، نعم، يعني ما ينبغي أن يفتتح به وما ينبغي أن يختتم به، يعني كلامه كله يعني كما يقول العلماء البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فهو يعني عندما يفتتح كلامه يفتتح بمقتضى الحال ويختمه بمقتضى الحال، ثم يأتي بالكلم الجامع، الكلمات الجامعة وجوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم، هذا حديث صحيح، أعطيت جوامع الكلم، نعم. وجوامع الكلم هو يشمل القرآن والسنة، يشمل القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أوتي القرآن قد أوتي السنة أيضا، كما قال: قد أوتيت القرآن ومثله معه، نعم، يعني هو قد أوتي كما أوتي القرآن قد أوتي السنة أيضا، والسنة أيضا هي وحي من الله تعالى. والسنة، لاحظ هنا، لابد أن نفرق بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم المتعلق بالتشريع بالتبليغ، هذا هو الوحي، ليس كلامه الذي يقول لفلان اذهب تعال خذ نتناول الطعام نمشي إلى فلان، ليس كل كلامه سنة، ولكن كل كلامه يستنبط منه حكم، أقل شيء الحل، هذا شيء حلال وليس حرام، هذا شيء آخر، ولكن يعني لأنه معصوم، يعني هذا دلائل العصمة تدل على ذلك، دلائل العصمة تدل على أن كل ما يقوله ويفعله مباح. وأما يعني الكلام العادي لا يطلق عليه أنه سنة وأنه وحي، وإنما السنة ما بلغه عن الله تعالى، هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والذي استقر عليه، لأنه قد يكون منسوخا، هذا لا يدخل في السنة، والذي استقر عليه أمر الدين، وقد يكون يعني كما يقول العلماء اختلفوا، قد يجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، يعني هنا اختلفوا هل له أن يجتهد أم ليس له، عندما قالوا الذين قالوا له أن يجتهد اختلفوا هل يصيب في كل اجتهادات أم يجوز عليه الخطأ، يعني هنا اختلفوا، ولكن الذين قالوا يجوز عليه الخطأ أجمعوا على أنه لا يقر على الخطأ، لا يقر، بل يبين الله تعالى الصواب. فالسنة هي ليس الخطأ الذي رآه إذا كان وقع خطأ، إذا فرضنا إن وقع مفهوم، ولكن هو البيان، هذا البيان الخاتم هو السنة. فلا يدخل في السنة مثل قصة تعبير النخل، هذا لأنه ليس من الأمور التبليغية عن الله تعالى، ومثل قصة مثلا الموقع في بدر، وسأله الصحابي قال هل هذا وحي أم الرأي والمكيدة، قال هو الرأي والمكيدة يا رسول الله، قال إذن الرأي أن نذهب إلى المحل الفلاني ونفعل كذا كذا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الرأي، لاحظوا، فرأيه الأول لا يعد من السنة، لأنه ما قاله تبليغا عن الله تعالى، ما قاله، يعني هناك ناس يعترضون ويقولون السنة ليس حجة، لأنه مثلا قصة تبير يستدلون بقصة تبير النخل، ويستدلون بها أمثال قصة بدر، وهذه فنقول لهم هذه ليست من السنة. السنة هو التبليغ الذي استقر عليه الأمر، والتبليغ عن الله الذي استقر عليه الأمر، هذا هو سنة الرسول المعصومة المحفوظة كما حفظ القرآن، هي المحفوظة كما حفظ القرآن، والله تعالى قد حفظها عن التغيير والتبديل والتحريف. كما أما الأديان الأخرى فلم يحفظها، يعني لم يتكفل بحفظها، فقال بما إيش بما كتاب الله، بما استحفظهم كتاب الله، استحفظهم كتاب الله، ولكن لم يحفظوه مفهوم، فحرفوه وغيروه وبدلوه. وأما القرآن والإسلام فقد قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا قد فصلته تفصيلا في كتابنا حجية السنة من القرآن العظيم، يعني أبينت أن كما أن القرآن محفوظ السنة أيضا محفوظة، السنة أين محفوظة، وهذا مقتضى كون الدين خاتم الأنبياء، وكون محمد كخاتم الأديان، وكون محمد خاتم الأنبياء مقتضى أن يكون دينه محفوظا، وحتى يعني لأنه يجب على كل الناس الإيمان به حتى يوم القيامة، فلا بد أن يكون محفوظا ويبلغ على كما هو حتى يكون حتى يؤمن به على وجهه، وإلا إذا لم يكن محفوظ لا تقوم الحجة على الناس، يا ربي قد غير قد بدل ولم يبلغني الصحيح ماذا أفعل، ها؟ لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، هذه هي السنة المحفوظة، هي الأمور التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الشريعة واستقر عليه الأمر، هذه هو السنة المحفوظة التي هي حجة ولا خلاف في أنها حجة. يعني قد يتخيل، يعني الآن من أجل أن هناك ناس يقولون يعترضون على حجية السنة وكذا، يتخيل أنه كان قد خلاف، لا، هذا شيء نشأ من الكفار من المستشرقين، لا يوجد عند المسلمين ولا عند عالم من علمائهم خلاف في أن السنة ليس في أن السنة حجة، أو قال أحد منهم إن السنة ليس بحجة، هذا إجماع من كل علماء الإسلام، وهو نصوص القرآن العشرات الآيات تدل على ذلك، تصرح بذلك وتنص على ذلك، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما من ألفاظ العموم كل ما أتى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ما أيضا من ألفاظ العموم، في كل ما شجر بينهم، ثم لا يجدوا أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، ونبينا صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم أوتي فواتح الكلم وخاتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية، يعني التي يعني كلامه فيه إجمال، ولكن العلوم الأولية والآخرية يعني العلوم التي كانت عند الأنبياء الأولين، لأن كما قلنا سابقا وأصر به الحديث الدين واحد، دين الأنبياء واحد، لم يختلفوا في الدين، يعني في أصول في العقائد وفي الأخلاق وباب الأخلاق وباب أصول الشرع ما اختلفوا، هذا هو الدين، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، والآخرية المتعلق بالآخرين وهو دينه. نعم، على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، اتسع العلماء في جواب تلك البدعة، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، لأنه عندهم يعني البدعة كثرت فالأجوبة كثروا والكتب توسعت وطالت وتضخمت والعلوم يعني توسعت، قليل البركة، لأنه لماذا قليل البركة؟ لأنه يعني فيه الشبه والشكوك والمذاهب المخالفة والجواب عنها، وهذه طبعا ثم الشبه والشكوك أغلبها واضحة والجواب عنها يحتاج إلى علم وفيه خفاء، فقد كثيرا ما تعلق الشبه والشكوك والمذاهب المخالفة الموجودة في هذه الكتب المذاخرين بأذهان كثير من الناس فتشوش عليهم دينهم عقيدتهم، لعله يقصد بقول قليل البركة هذا، بخلاف المتقدمين فإنه قليل كثير البركة، لأنه ما كان عندهم يعني هذه الشبه والشكوك، يعني هم أخذوا العقيدة كما هي من الكتاب والسنة ومن الصحابة وكتبوها ما فيها شبه وشكوك تحير وتقع عند الطالب موقعا عند طالب العلم موقعا أو تشوش عليه. نعم فإنه نعم بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله الله للمتكلمين وجهالتهم إن طريقة القوم أسلموا وإن طريقتنا أعلم وأحكم، يعني هذا في كلامه قسوة، يعني يعني لا يقول لا كما يقول الله للمتكلمين وجهلتهم، يعني الذين قالوا هذا الكلام ليسوا جهالا وليسوا ضلالا وليسوا ضلالا، ولكن لنا أن نعترض على كلامهم، لا نسميهم بالجهال والضلال لا نسميهم، وأنا قد اعترضت على هذا الكلام، ولكن الاعتراض والنقد شيء والتعبير بالضلال والجهال شيء، هؤلاء كانوا يعني قد يكونوا أخطأوا في هذا الكلام هذا شيء آخر، ولكن كانوا من كبار علماء الإسلام ثم لم يكن ضلالا، عقيدتهم تتفق مع عقيدة السلف، وإنما كما بينا منهجهم مختلف منهجهم مختلف، وهذا كما قلنا الاختلاف المنهج لا بأس به، الأصل هو العقيدة، يعني كلامه طبعا فيه قسوة غير مقبولة غير مقبولة. نعم يعني يقولون إن طريقة القوم أسلموا وأن طريقتنا أعلموا وأحكموا، وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه، إنهم يعني لم يقدر قدر الذين لم يعرف قدر المتقدمين من المنتسبين، يقول إنهم المتقدمين لم يتفرغوا لاستنباطه لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه، لماذا اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه، يقول هذا ليس صحيحا، وهو حقيقة ليس بصحيحا، لأنه الصحابة والتابعون كانوا أفقها وأعلم من المتأخرين، ولكن يعني طبيعة العلم ماذا هو أي علم كان، أن المتقدمين يضعون الأسس والأصول، والمتأخرون يأتون ويضيفون ويستنبطون من كلامهم ومن قواعدهم ويرتبون ويرتبون، الترتيب يكون عند المتأخرين في أي علم كان. لا هذا المتن الذي نحن نقرأ شرحه هو كتاب من أوائل ما كتب في العقيدة، ولكن ليس مرتب ما فيه ترتيب ما فيه ترتيب، ولكن اعتمده أهل السنة كلهم، ليس من أجل ترتيبه وجودة الترتيب وحسن السبك، بل من أجل اعتماد ما فيه وصحة ما فيه، يعني لا يقال إن المتأخرين أفقه، هذا ليس صحيح، وهذا قد ألف في هذا ابن رجب رحمه الله رسالة فضل علم السلف على الخلف، هذا رسالة مهمة موجودة هنا لو ابحثوا عنها تروها واقرأوها، هذا مهم، رسالة ليس كبيرة صغيرة في يعني حوالي 30-40 صفحة. نعم فضل علم السلف على الخلف، ما وجدتم هذا اللي هو موجود هنا، ربما أكثر من نسخة واحدة موجود. نعم ولكن كان يعني هنا ما قسى على الفقهاء في كلامهم، ولكن قسى على المتكلمين الله يرحمه ويغفر له ولنا. نعم، فكل هؤلاء يعني لاحظوا كما قلنا أمس المتكلمون ليس كلهم يعني في درجة واحدة، متكلمون المعتزلة ومتكلمون الفرق الأخرى كلهم متكلمون، ومتكلمة أهل السنة كذلك. يعني عندما نقرأ في الطبقات يعني مثل كتب الذهبي عندما يترجم يقول كان من متكلمة أهل السنة، لاحظوا من أجل أنه متكلم ما أخرجه من أهل السنة، كان من متكلمة أهل السنة، يقولون عن ابن كلاب وعن غيره كان من متكلمة أهل السنة ومن أئمتهم، مفهوم؟ من أئمتهم، ما يقصون، مفهوم؟ يعني لكن المشكلة إذا كان متكلما ليس على طريقة أهل السنة هذا نحن نبدعه أيضا، يعني من أجل أنه متكلم لا يجوز التبديع، لا يجوز التبديع هذا. يعني كما قلنا السلف كانوا يعني أهل الأثر وأهل النظر، وكلهم كانت عقيدتهم واحدة واختلف منهجهم، وهذا يعني وهذا ثراء في ثروة للمسلمين وثراء لهم. ولو كان كلهم متفقين على مذهب أهل الأثر لهاجمهم الضلال والمعتزلة والفلاسفة، أنتم ما عندكم عقل تتمسكون بالأثر ولا تدرون شيء، نعترض عليكم ما تستطيعون الجواب، ها؟ ونسأل عنكم حقيقة المسألة ما هو دليلها، ما تستطيعون بيانه وما تقنعوننا، ها؟ فماذا يكون؟ وفي أول أمر كان للمعتزلة دور كبير في هذا، في ردهم على العقلانيين الفلاسفة واليهود والنصارى، وطبعا كان ردودهم بالعقل، كان لهم دور كبير. وبعدما أتى مثلا الدور إلى كبار أهل السنة وأمتهم المعروفين هم الذين تولوا هذا الأمر، وأكثر من تولى قام بهذا الأمر بعد الإمام الأشعري، هو الإمام الأشعري والأشاعرة قاموا بهذا الدور العظيم، يعني الرد على المخالفين أي مسلمين كانوا أو غير مسلمين. نعم، والأثريون أيضا قاموا بشيء من هذا، ولكن بطريقة الأثر لا تقنعهم، يقولون هذا مخالف لأنه مخالف لهذه الآية، الرجل لا يؤمن بالآية أو يؤولها فماذا ينفع؟ يعني ألفوا، لا نقول لا، ولكن على طريقتهم ألفوا، وهذا لا تجدي نفعا في غير المسلمين. نعم تقوي إيمان المسلمين، تقوي إيمان المسلمين، ولكن عند المخالفين ما تنفع، لا ينفع عندهم إلا بطريقتهم التي هم ينتهجونها وهو العقل، لأنهم لا يؤمنون، إما لا يؤمنون بالنص أو يؤولون النص، إيه فماذا ينفع النص فيهم؟ لا ينفع. نعم ولكن نعم، فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاستغلال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شان والقوم في شان، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم، قلنا يعني من أهم الكتب التي كتبت في أصول الدين هو كتاب الذي ألفه الإمام الطحاوي، وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. نعم، يعني الكلام المذموم قد بينا في الدرس السابق أن الذين ذموه من السلف سياق كلامهم وصريح عباراتهم تدل على أنهم ذموا يعني الكلام الذي على طريقة المعتزلة وطريقة غير أهل السنة، عباراتهم تدل على ذلك، حينما يعبرون يقولون لا يرعون النصوص ويخالفون النصوص، ها؟ وأما المتكلم من أهل السنة ما فعلوا ذلك، لا ينطبق الذم على متكلمة أهل السنة وعلى الكلام الذي أبدعه وأنتجه علماء أهل السنة، لأنهم العقيدة واحدة دللوها ودافعوا عنها وردوا على المخالفين بالطرق العقلية، مفهوم يعني. ولكن هذا كم يجدي كم لا يجدي هذا شيء آخر، ولكن الذم لا ينطبق عليهم، الذم لا ينطبق على متكلمة أهل السنة. والسلف لم يكونوا التكلموا بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولكن كرهوا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولذا لا تجد عند أهلهم اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. يقول والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والعرض بالجسم والجوهري والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونها اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، لم يكرهه لأجل ذلك، ولا كرهه أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطن، ولا كرهه أيضا الدلالة يعني ما كرهه الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطن، ما كرهه ذلك، بل كرهوه كرهوا الكلام على الجوهر والجسم والعرض لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهل الذين يتكلمون بالجوهر والعرض من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. طبعا يعني الكلام بالجوهر والجسم والعرض هذا تكلم فيه المتكلمون سواء كانوا من أهل السنة أو من أهل البدعة، ولكن هذه تكلموا فيها بهذا، هذه الاعتقاد ليس من أجل أن الاعتقاد بالجسم والجوهري والعرض عقيدة من عقائد الإسلام، بل هي أمور واقعية، الجسم هذا الجسم وهذا اللون عرض، ها، وهذا جوهر، أمور واقعية لا يختلف فيها العقلاء، لا يختلف فيها العقلاء، فحاولوا الاستدلال بها على بالدلائل العقلية على العقائد الصحيحة، العقائد أهل السنة، مفهوم؟ حاولوا الاستدلال بالدلائل العقلية، لأن في الأصل علم الكلام موضوع للاستدلال بالدلائل العقلية على العقيدة الإسلامية. العقائدة الإسلامية مأخوذة من الكتاب والسنة، ليست مأخوذة من العقل، ولكنها مخالفة موافقة للعقل، مفهوم؟ موافقة للعقل، ولكن مصدرها ليس العقل، مصدرها هو الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وليس القياس، ما فيها قياس واستحسان وكذا وكذا، هذه ما فيها، الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والأصل هم الكتاب والسنة، مفهوم؟ ولكن هم فعلوا ذلك كما قلنا سابقا، يعني هم علم الكلام قسموه إلى دقيق الكلام وجليل الكلام. دقيق الكلام، جليل الكلام هي الأمور الاعتقادية التي هي عقيدة أهل السنة، يعني هذا التقسيم عند أهل السنة نقول، ودقيق الكلام هي مسائل فلسفية هي تلقوها بالقبول لأنها صحيحة، ليس كل الفلسفة باطلة، استدلوا بهذه المسائل الفلسفية الصحيحة على صحة العقيدة الإسلامية، أو عقيدة أهل السنة. يعني هذا ما فعلوه، مفهوم؟ يعني هذا لا يقال إنه مخالف للقرآن للكتاب والسنة. يعني نحن الآن يستدلون بمسائل فيزيائية، بمسائل هندسية، بمسائل كذا على وجود الله تعالى. هذه طبعا يعني إذا كان الدليل صحيحا هذا جميل، الدليل المهم أن يكون الدليل صحيحا أيا كان، هيا كان. وهؤلاء اعتنوا بالفلسفة لأن الاعتراضات والشبه كانت تأتي من الفلسفة، وكانت الفلسفة تعد كأنها بديلا للإسلام، فحاولوا أن يردوا عليها بأصولها بمسلماتها من فمك أدينك حتى يكون أكثر إلزاما، حتى يكون أكثر إلزاما لهم، مفهوم؟ هذا ما فعلوه. ولكن كم يجدي كما قلنا فيما سبق، وكم ينفع هذا النوع من الاستدلال؟ هذا يعني الذي أراه أنه نفع في وقتهم وبالنسبة إلى الفلاسفة أو إلى المعتزلة قد يكون نفع، وأما بالنسبة إلى عوام الخلق نقول ما أحد أسلم عن طريقها، لأنها أمور يعني صعبة المدرك ووعرة المسلك، وما من يسلم عن طريقها. والطريق والأسلوب الصحيح يعني في الإيمان هو الإيمان بالله وبالرسول، هو أسلوب الذي ركز عليه القرآن، وهو الإيمان بالله ثلاثة أنواع من الأدلة: دليل الخلق، ودليل النظام، ودليل الفطرة. وأما دلائل النبوة فهي لا تعد ولا تحصى في القرآن العظيم، لا تعد ولا تحصى. وكما قلنا القاضي عبد الجبار هو قد يعني جمع الكثير منها في كتابه تثبيت دلائل النبوة، ولم يجمع الكل وقد فاته الكثير، ولا يستطيع لا هو ولا غيره، لأن يعني فيه من الدلائل ما لا يتنبه لها إلا القليل. وهو الله يعني شكر الله سعيه قد يعني قام بأمر عظيما، ولكن فاته الكثير ليس القليل. والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل، كثر المراء والجدال، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه، إلى آخره. هناك سيشرح أكثر، وقد أحببت أن أشرح هذه العقيدة سالكا طريق السلف في عباراتهم، وأنسج على منوالهم متطفلا، ليس على طريقة الخلف. يعني يقول جميل، يعني هذا يعني طريقة جيدة وأسلم كما قالوا، أسلم، ليس لأنه ما يوجد فيها الشبه والشكوك ومذاهب المخالفين وكذا. نعم، متطفلا عليهم لعلي أن أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله تعالى عليه وسلم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.